المحور الثالث الذي به أختم ما يتعلق بعمارة المساجد، وأقف وقفتين. الوقفة الأولى عمارة المساجد المعنوية. هذا المسجد بني بناء حسيا، وبقي السعي في عمارته بالطاعات حتى يعظم الأجر للمتصدق وللقائم على الطاعة. وأنا أدل على شيء، لو أن إمام المسجد ركز جهده في حلق القرآن الكريم، أخذ برنامجا حلقيا ناجحا وفعل حلقة أو حلقتين وطبق هذا البرنامج الناجح، ما ستمر الأيام إلا وقد ضج المسجد بأهل القرآن. ولو أن خطيب أي مسجد من المساجد اهتم للجانب العلمي والدعوي فيستضيف من المشائخ والعلماء والمعلمين والوعاظ، هذا يأتي شهريا وهذا يأتي سنويا وهذا يأتي أسبوعيا، جدول يتابع فقط، لضج المسجد بالعلم والدعوة. ولو أن مؤذن المسجد ركز على العمل الخيري المتعلق بالمسجد وبغيره، فجعل هذا المسجد مكان خير، تجمع التبرعات ويفعل مشروع للمسجد ومشروع باسم رواد المسجد، تارة تفطير صائمين وتارة إنارة الطرق وتارة كفالة طالب علم ولو واحد وتارة كسوة شتاء، جمعوا من هذه التبرعات لأصبح المسجد شعلة في الخير. وما بنيت بيوت الله إلا لكي تكون منارات هدى. حلقات قرآنية بدأت بواحدة وإذا بها وصلت إلى 20 من خريج المسجد، لأن إمام المسجد اهتم. ودروس وعلم وتعلم الناس رجال ونساء ودعوة ووعظ، فاهتدى أهل المنطقة بإذن الله، لأن خطيب المسجد اهتم بالدعوة في المسجد. وأعمال خيرية، فما احتاج المسجد لأحد بل توسع وتوسع، وأصبح يتصدق على غيره لأن مؤذن المسجد أو ناظر المسجد اهتم بالأمور الخيرية. نريد مساجد هكذا ثلاثة ويقومون بهذا الخير الكبير، بل حتى واحد. تارة يعلن عن عمل خير وتارة يخرج جدول دعوة وعلم ويتابع حلق القرآن، بل حتى غير هؤلاء، معلم الحلقات، رواد المسجد، طلاب الحلق، لو اهتموا بمسجدهم لأصبح شغلة في الخير. وهنيئا لمن عمر بيوت الله، إن كنت لم تعمره بناء فعمره طاعة. هذا مسجدي ما بنيته لكن أنا القائم عليه، أعلم وأدرس وأحفظ وأستضيف الدعاء وأطلق الأعمال الخيرية المباركة. إن فاتتك عمارته بالبناء فلا تفوتك عمارته بالطاعة. الله الله، يا رجال المساجد، يا شباب المساجد، نريد بيوت الله شعلة في الخير في وجوهكم المباركة. وفي الحديث إن للمساجد أوتادا، اسمع هذا الحديث، إن للمساجد أوتادا، احنا سنذهب وسيبقى في هذا المسجد أوتاده دائما ما يغيبون عنه. إن للمساجد أوتادا جلساؤهم الملائكة، إذا غابوا فقدوهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. من؟ الملائكة. لمن؟ لأوتاد المساجد. هذا اللي دائما سبحان الله ترى في المسجد بيته الثاني بيت الله، أعمر المساجد بالطاعة. الوقفة الثانية تتعلق بعمارة المساجد الحسية، أحكام بناء المساجد. استغل هذه الفرصة ونحن في هذه الليلة مع افتتاح هذا المسجد المبارك لأتكلم عن أحكام بناء المساجد. تلك الأحكام ما يتعلق بأرض المسجد، ينبغي أن تكون أرض مباركة طيبة حلال، ليس فيها نزاع ولا خصومة. لو أن الورثة تراضوا للخلاف على أن يتبرعوا بالقطعة للمسجد كان خيرا، لكن أجمل ما يكون أن تكون من حر المال وطيب النفس. فلا يتصدق إنسان بقطعة ليست له، تنازعه فيها الدولة أو ينازعه فيها بعض الناس. الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. ابتعد عن بقعة فيها قبر. هنا صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الأمر الثاني يتعلق بجمع مال بناء المسجد. فيقدم الإنسان لبيت الله أطيب ما معه من المال، حتى أن قريشا لما أرادت أن تبني الكعبة قلت نفقتها الطيبة الحلال فعجزت عن بناء جميع البيت. يدخلون إلى مال الحلال. يقول أحد الذين يسعون في الأعمال الخيرية: أتيت لتاجر من كبار التجار أعرض عليه بناء مسجد، قال تعال بعد يومين، فلما جئت أعطاني مبلغ يسير، فقلت له اتق الله، أمس اشتريت لاعب بكذا مليون ريال، والآن أقول لك تبرع لبيت الله تعطيني هذا المبلغ اليسير؟ تدرون ماذا قال؟ قال: يا أخي الكريم، أنت قلت لي تريد تبني مسجد يومين وأنا أبحث عن المال الحلال فما وجدت إلا هذا، تبغى من أموال الربا اللي اشترينا بها اللاعبين؟ خذ. قال: لا لا لا، هات هذا. لو أن إنسان تبرع وماله حرام هل يجوز إدخاله في المسجد؟ الجواب يجوز، ويصح بناء المسجد، وقد ناقشت هذه المسألة في رسالة الماجستير في الكلام على لو أنها بنيت من تبرعات مشبوهة أو محرمة فالأصل الجواز، وإن كان الأفضل تطيب المال وبناء المال المسجد من أطيب الأموال. المسألة الثالثة تأكيد على قضية النية، فلا تبنى المساجد مفاخرة ليقال هذا مسجد آل فلان وهذا مسجد الذي بناه التاجر فلان. وهل يجوز تسمية المساجد بأسماء أشخاص أو قوم؟ الجواب نعم. بوب الإمام البخاري على هذا وذكر حديث مسجد بني زريق فسمي باسمهم، هو بيت الله، لكن من باب تمييز هذا عن هذا يسمى هذا مسجد العفو وهذا مسجد الفرقان وهذا مسجد النور من باب التمييز. ولو سمي بأشخاص يجوز، لكن يحذر من قضية الرياء. تذكر كتب التاريخ أن رجلا غنيا أراد أن يبني مسجدا وقال لا أحد يشارك فيه غيري، والله أعلم بما كانت نيته، فرأى في المنام أنه وضع اسمه على المسجد، فجاءت الملائكة ونزعت اسمه ووضعت اسم امرأة، فجاء عماله فوضعوا اسمه على المسجد فنزعته الملائكة ووضعت اسم امرأة، فلما استيقظ من منامه قال من هذه المرأة؟ من شاركني في بناء المسجد؟ فلما جاءت قال لها ماذا قدمت للمسجد؟ قالت ما قدمت شيء، ما معي مال، لكني رأيت هذه الناقة التي كان يحمل عليها مدر المسجد مربوطة مشدود رباطها لا تصل للماء، فحللت الرباط فشربت من الماء فقط. لأن الله أعلم بالنيات. الأمر يتعلق بأن بناء المسجد ينبغي أن يحرص فيه على ترك كثرة الزخرفة، فإن من علامات الساعة أن يتباهى الناس بزخرفة المساجد فيكثر التحمير والتصفير بما يشغل المصلين، وهذا سواء كان في الستر في الجدران أو كان في الفرش، فلا ينبغي الإكثار. العلماء قالوا لا ينبغي أن ينتقص المسجد فيكون مهانا في عيون الناس، إذا دخلوا وجدوه من طين وسعف نخل فهان عليهم بيت الله لأن بيوتهم في حالة أفخم منها. فنوا على هيئة بيوت الناس دون مفاخرة ودون مباهاة، أنتم فعلتم كذا نحن نفعل كذا، أنتم زينتم بهذا نحن نأتي بهذا، أنتم أتيتم بهذه الثريا النجفة نحن نأتي بمثلها. لا ينبغي التباهي في المساجد، بل هذا من علامات قيام الساعة، فينتبه القائمون على المساجد من هذه القضايا. اجعل المسجد طيب مبارك نظيف، لكن لا تحرص على أن تكثر من التحمير والتصفير بما يشغل الناس بزخرفته عن الصلاة. الأمر يتعلق بحدود مصلى المسجد. يجوز لك أن تبني هنا حمامات وهنا مكتبة وهنا مدرسة وفوق بيت للإمام، لكن إذا بني مصلى الصلاة صحن الصلاة وأوقف على أنه مصلى فلا تعبث به، هذا وقف مصلى، لماذا جعلته مكتبة؟ لماذا أخذت جزءا منه وجعلته غرفة؟ بل استفتينا بعض مشايخنا في جعل طريق، نضع حاجز حتى يكون طريق عند الجدار، يمر الناس ويخرجون وهم عجل لأجل أن المسجد مسجد مستشفى. فقال شيخنا الشيخ علي بكير لا، هذه بقعة مسجد ستحرم 1، 2، 3، 4 من الصلاة في هذا المكان. وقفت مسجد كيف تحول ممر تحجزه؟ وقف مصلى سيبقى مصلى دي. المسألة الخامسة متعلقة بأوقات المساجد، وضعت المصابيح لماذا غيرت وما زال ينتفع بها؟ فرش الفرش وهو يبقى لأربع خمس سنوات، لماذا غير بعد سنة وقد موقف لينتفع به ما زال به نفع؟ فلأي شيء غيرته؟ لينتفع. فالمسائل تحتاج لتدقيق شرعي، فيكون على أمور المساجد نظارة ويكون عليهم إشراف من جهة شرعية. لا يتعدى الإنسان فيفعل ما لا يجوز له شرعا أن يفعله فيدخل في الضمان. المسألة السادسة أو السابعة تتعلق بقضية إقامة الجمع في المساجد. تعدد المساجد لا ينبغي إلا لحاجة، فلا تكون مساجد ضرار. فإن احتجنا لتعدد المساجد لأجل حاجة الناس لصلاة الجماعة بنيت المساجد، لكن ليس معنى بناء المسجد أن يلزم بالضرورة أن يكون جامعا تقام فيه الجمعة. ويأتيك من يتعبك: يا شيخ لابد تفتيني أني أقيم جمعة، الأوقاف طلبوا فتوى، أنا قلت للمتصدق مسجدك جمعة، والآن هو يطالب. من قال لك تقول له يا أخي مسجدك جمعة حتى يتبرع؟ لكن المكان غير مهيأ، كيف تريد فتوى بإقامة جمعة في مكان لا يصح فيه إقامة الجمعة؟ فكن واضحا من بداية بناية المسجد. هل ستعطيك الجهة المسؤولة عن بناء المساجد وإقامة الجمعة رخصة جامع فتسعى على أساسها أو لا؟ الأمور المتعلقة ببناء المساجد ما يتعلق بشكل المسجد، وليس المساجد شكل محدد، ولكنه يجرى على رأي أهل الخبرة من المعالم والمهندسين. فكم من مسجد استعجل في بنائه وما أشرف عليه جهات ذوي خبرة حذرا من عدم الإنفاق، فإذا به ما مرت أيام إلا وقد ظهرت فيه مشكلات بناء عويصة تستوجب هدمه. يبنى على خبرة أهل الخبرة وعلى عرف أهل البلد. فهذه المساجد في هذا البلاد كيف تبنى؟ ليس هناك شيء مخصص في الشرع، فيبنى على ما تعارف على الناس أنه مسجد ليعرفه القاصد. ولو كان مستطيلا خير من كونه دائريا، لأنه لو كان دائري سيطل الصف الأول، والخيرية أن يطول الصف الأول. وضع السواري يراعى فيه قدر الاستطاعة عند البناء ألا تقطع الصفوف، فيقدر ثلاثة صفوف مثلا، ثم سارية، ثم ثلاثة صفوف، ثم وهكذا قدر الاستطاعة. ولا تشترط من المسجد منارة أو مئذنة، وإن وضعت لعرف الناس فلا حرج، أو محراب لا حرج، لكن لا يتكلف في هذا. ويحرص أن تكون حمامات ليست في قبلة المصلين حتى لا يستقبلوها. لا حرج أن يبنى فوق المسجد بناء إذا كان موقوفا هكذا، أو يبنى المسجد فوق بناء إذا كان موقوفا هكذا. فمسائل بناء المسجد تحتاج لتوجيه شرعي. ما يتعلق بأمر تحديد القبلة، فإن من المتعين في بناء المساجد الجديدة أن تضبط القبلة بالوسائل الحديثة مثل تطبيق جوجل إيرث أو غيره الذي يضعك على عين القبلة، وذلك خروجا من خلاف أهل العلم الذين اشترطوا في قول الشافعي استقبال عين القبلة. من كان قد بنى مسجدا قبل أن تأتي هذه الوسائل فقد اجتهد في بنائه على ضوء ما عرف، فلم يكلف بغيره. والصواب أن المساجد التي بنيت على جهة القبلة تبقى ولو انحرفت عن عين الكعبة بهذه الوسائل الحديثة، لأن الأصل في هذا استقبال الجهة كما هو قول جماهير العلماء، وقد خرجت فتوى في هذا. لكننا نقول خروجا من خلاف أهل العلم، المسجد الذي يبنى بناء جديدا يحرص على استقبال عين القبلة. لا يدخل الناس في الخلاف. قد جئنا مساجد وبعض يصلي هكذا وبعضهم هكذا، ولا ينبغي استقبال جهة كعبة. لكن عند البناء لا تقول احرص أراعي أقرب المساجد إلي بحيث تكون قبلتهم كقبلتي. يا أخي هو بني في وقت هذا إمكانية الاستقبال عنده، وأنت تبني في وقت آخر تستطيع أن تحدد الجهة أضبط. مسألة خيرة في أحكام بناء المساجد ما يتعلق بمحاضرة الافتتاح، افتتاح المسجد، هل يشترط أو يستحب للمسجد عند افتتاحه من محاضرة؟ الجواب لا، لكن لو أن الناس اجتمعوا وأحبوا أن يسمعوا كلمة فإن هذا أمر طيب، لكن ليس من اللوازم افتتاح المسجد أن يؤخر افتتاح المسجد حتى تقام محاضرة الافتتاح. يصلى فيه ومتى أعلن عن محاضرة، كانت هي أول محاضرة في المسجد، افتتحت بها المحاضرات في هذا المسجد، مثل هذا المسجد انتهي من بنائه اليوم وصار أنه صلي فيه وفتح بمحاضرة أو أمس، فلا تنتظر يوم الجمعة حتى تفتح. أو بعضهم ينتظر أول يوم في رمضان ويعطل المسجد، أو بعضهم ينتظر حتى يجمع مالا ليفعل عزيمة مع افتتاح المسجد يعزم الجيران، أو بعضهم ينتظر الشيخ ويؤخر المسجد. ليس شرطا في بناء المسجد أن لا يفتتح إلا بمثل هذه الأشياء، لكنها لو أقيمت أحيانا لم تلتزم، أقيمت عزيمة مع افتتاح المسجد أو وزع حلوى مع افتتاح المسجد أو أقيمت محاضرة أحيانا دون التزام، فإن هذا إذا نوي به أجر نفع الناس أسأل الله أن يكون مأجورا. جزى الله خيرا من تصدق بأرضية هذا المسجد، ومن سعى في بناء هذا المسجد، ومن أحيى هذا المسجد بالطاعة والعبادة. جزى الله خيرا من حضر معنا هذا اليوم وهذه المحاضرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصالحات، وأن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يغفر لنا ولكم الزلات. اللهم انصر وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها للطاعة ويتاب فيه على المعصية ويذل فيه أهل الشرك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.